بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، فمن اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم شهادتي فنكون فوزا عظيما. يا سيد الرسل شكوانا نبثك فقد عرى القلب من جسمانها عصبه، قد كان بعدك انبارا وانبتك لو كنت حاضرها لم تكتب الخطوب. إنا فقدناك فقد الأرض وآكلها وارتد قوم كما أخبرت وانفتحوا. أبدا رجال لنا نجوى صدورهم لما مضيت وحالت دونك الكتب تجهمتنا رجال واستخف بنا سحر، فقد أدركوا منا الذي عليك تنزل مثل العزة الكتب. وكان جبريل بالآيات يهجمها، فقد مضيت فكل الخير محتجب ضاقت علي بلا بعدما رحبت وسيم سبطات نسبا فيه. نبينا محمد صلى الله عليه وآله، بشكل هذه الخصائص أهم ما نفترض في قيادة المسلمين من شرائط بعد الشرائط الأساسية الأخرى. هناك شرائط أساسية قبل هذه الشرائط، من قبيل العلم، من قبيل الشفاعة، من قبيل الشجاعة، من قبيل التقوى. مضافا إلى هذه الشرائط الأساسية، القرآن تناول جملة شرائط أو شروط تعتبر مهمة في الجانب الاجتماعي أو في جانب تفاعل الناس مع القيادة الإسلامية، لأن مجرد الشجاعة والكفاءة والعلم والتقوى لوحده لا يدخل تفاعل الجمهور مع قيادته ما لم تتوفر شروط التفاعل والاندماج. وهذه الشروط التفاعلية نص عليها القرآن الكريم في هذه المزايا الثلاثة. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهي عبارة من أنفسكم عبارة حيثية بتعبير القانون، تبين حيثية كون النبي يتميز بتلك الخصائص الثلاثة، أنه عزيز عليه ما عملتم، حريص عليكم، بل من الرؤوف الرحيم. ليش؟ حيثية، لأنه من أنفسكم، يعيش معاناتكم، يعيش المشاكل التي تواجهونها، يتحسس آلامكم. من الطبيعي لما ينبع من هذا الواقع المسألة ما تكون طائعة عليه أو سامع بالمحنة، سامع بالمأساة، سامع بالشدة. أبدا هو يعيش في قلب الشدة. هذا الجانب. من الجانب الآخر يكون قديرا على تقدير ظروف المنطقة من جهة حاجاتنا، فراغات الموجودة فيها، طبيعة المشاكل، نفسية المنطقة أيضا، وما هي الأساليب الكثيرة في علاج ذلك الوقت. النبي صلى الله عليه وآله لما يكون من أنفسهم يعني تتوافر فيه كل هذه المواصفات. إذا من أنفسكم هو عبارة عن مبدأ الحيثية لهذه الخصائص. طيب ما هي الخصائص التفاعلية الثلاثة التي هي من أهم شروط القيادة الإسلامية؟ أول خصيصة قال: عزيز عليه ما عملتم. الخصيصة الثانية: حريص عليكم. الثالثة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أولا خصيصة الأولى، لما القرآن يقول عزيز عليه ما عملتم، العمل المقصود في الشدة والضيق والمحنة، المشكلة التي يواجهها المجتمع، وكذلك مقدار تحمل المجتمع. يعني شد مجتمع مثلا يضيق صدره بتكليف معين، مجتمع اخر لا يضيق صدره. فالنبي صلى الله عليه واله كان عزيزا عليه ان يضيق على الناس، ان يوجد لهم الحرج، ان يوجد لهم الضرر، ان يوجد لهم الضيق. عزيز عليه ما عملتم، يعني انه يعز عليه أن تتضايقوا، يشق عليه أن يشق عليكم شيء، فبالتالي يتطلب لكم اليسر ولا يتطلب لكم العسر. يعاملكم بالحسنى، يعاملكم بالحكمة والموعظة الحسنة، يقدر ظروفكم التي تعيشونها. هذا الانسماك القيادة العقلانية والإسلامية والناجحة أنها تتعامل بهذا المنطق وبهذا الشكل. وهذه سمة أساسية في واقع الأمر. عزيز عليه ما عملتم. هذا لاحظ النبي صلى الله عليه وآله في عدة مستويات. أولا نتلمسه في طبيعة التشريعات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله من عند الله تعالى. طبيعة التشريعات مبنية على اليسر. بعثت بالشريعة السمحة السهلة. هذا من علامات قوله عزيز عليه ما عملتم. جاء بشريعة السمحة السهل، الشريعة الليل، الشريعة المنسجمة أولا مع قدرات الناس. لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نية شريعة حتى في حدود قدرات الناس، قد الإنسان التكليف ضمن قدرته، لكن يولد له ضرر. أيضا رفعه الشرع، قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. قد الشيء ضمن قدرته ما يحدث عنه، لكن يولد له حرج ويولد له عسر. القرآن يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. الحديث الشريف يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فالشريعة التي جاء بها الأنبياء مبنية على أساس التسليم، لكن قسم من الناس ربما يغلط في فهم التسليمات، تصور أن التسليمات هي نوع من التنزيلات، وبالتالي فيقدر يقصر من الدين ما شاء له. لا، هذا غلط، لأن المسألة ليست مسألة هوى، المسألة ليست مسألة كيفية أنا أجي وأقصر من الدين ما شاء، أحدث من الدين ما شاء وأعمل قصر أسوي تنزيلات للناس، أعمل اقتضاء بحجة أن الدين في شهودة وأن الدين مالك. لا، الدين له حدود، أولا من تجاوز الحدود، ثانيا تشخيص أن هذا تسليم، هذا هي الشارع ليس هي للناس، ليس بيد شارع. يقول لك مثلا اذا ولد لك الوضوء مثلا ضررا او حرجا، مثلا استبدلته بالتيمم، الشارع هو الذي يحدد. اولا يحدد لي مواقع الضرر ايش، اثنين يحدد لي البديل، ما اقدر انا اختار البديل. والشارع يقول لي اذا حدثت عن القيام في الصلاه فصلي قاعدا، إذا عجزت عن الحكم الفلاني حكمك كيف وكيف. الشارع هو الذي يتولى عملية التحديد، ليس بيد الناس. توجد عندنا أحكام نسميها الأحكام التي لا تقبل الإسقاط، طبعا هو الحكم ما يقبل الإسقاط، بس أحيانا بعض الأحكام يكون فيها جانب الحق والباطل. التبيح من الأحكام تثبيت الدين، إذا لك الذمة واحد درهم مثلا عليه تسديده إليه، هذا في جانب هو حكم وفي جانب هو حق. الشارع غلب جانب الحق، لما غلب جانب الحق أجاز لك أن تبرئ ذمتك بما أصبته من ذمتك. ليش؟ لأن يجمع الوصفين، وصف حكم وصف حق. بس عندنا سمعت من الأحكام يعتبر احكام صرفه، الاحكام الصرفه ما تقبل التغيير والتبديل ابدا. من قبيل مثلا حكم الحجاب او حرمه الربا، ما يمكن واحد يتراضى ويا واحد يتعامل بالربا ثم يقول له يجري ذمه، لا، لانه حرمه الربا حكم وليس حقا، يعني ما في وصف الحقيقيه، هو حكم صرف محض. الحجاب نفس الشيء، هذا صحيح في بعض الأماكن يجلسون مثلا نساء ورجال بدون حجاب ثم يقومون واحد بالإسلام يذمهم، لا، هذا ما يقبل أبدا، لأنه قضية الحجاب حكم الله عز وجل قبل أن يكون حقا. وحرمة النظر بالنسبة للرجل أيضا حكم الله وليس مجرد حق. فالحجاب بالنسبة للمرأة حكم وليس حقا، ما يقبل الإسقاط والتماجد وبرك في ذمه. كذلك حرمة النظر بالنسبة للرجل حكم وليس حقا. ففي حدود الله عز وجل، من يصير انا اجي اقول المرأة يمكن ان تستر لانه الزمان تبدل فيجوز الشكور بحجة المرونة، لا، هذه رعونة وليست مرونة. المرونة يحددها الشارع الأقدس، ما يحددوها الناس، وإلا سفينة الفوضى جهل. فإذا أول مستوى من مستويات قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم هو مستوى التشريعات والقوانين التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، بنيت على اليسر وعلى الدين ومراعاة ظروف الناس. المستوى الثاني هو عبارة عن المستوى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي طيلة حياته كان يرعى هذه النقطة، هي أن يرفع الأغلال، أن يرفع الخيول، أن يفكر ويدبر فيما نرفع المشكلة على اختلاف حاكمها. المشكلة كانت مشكلة فكرية تحاول يعالجها منهم، يرفع عنهم المعاناة الفكرية. مشكلة نفسية تحاول يحلها منهم، مشكلة اقتصادية تحاول يحلها منهم. لاحظوا لما دخل إلى المدينة المنورة وبدأ في تأسيس النواحي الأولى للدولة الإسلامية المكونة، واضح أن في مشكلة اقتصادية، لأن المهاجرين جردتهم قريش، جاهلية قريش جردتهم مما يملكون، فجاءوا إلى المدينة حفاظ مراد. ليه؟ جاءوا الواقع وكلهم مشكلة فقر بجميع جوانبهم، يلفهم الفقر المستعلق لفة. هذه مشكلة بالنسبة للمهاجرين. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ التدبير في بعض الغزوات، أمره الله عز وجل أن الغنيمة ما توزع بالطريق العادي، لا، الطريق العادي ما توزع على جميع المقاتلين، للفارسي مثلا برضه قصة معينة، للراجل قصة معينة، تحديدات في الفقه الإسلامي لتوزيع الغنائم. النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصار: إما أن تتركوا الغنيمة خالصة للمهاجرين، وإلا إذا أتيتم إلا أن تساهموهم فيها، إلا أن تناصفوهم، يعني تأخذون نصف الغنيمة والنصف الآخر لهم. إذا ناصفتموهم الغنيمة، أشركتموهم، شركتموهم في الغنيمة، فأشركوهم في أموالكم الشخصية. في الأنصار سجل موقف رائع، قال: يا رسول الله لهم منا الحسنيان، يعني كلا الحسنيين للمهاجرين، الأول أن الغنيمة كلها لهم، والثاني أن نشركهم في أموالهم. فشكرهم رسول الله على هذا المعنى. طبعا هذا المعنى ما توفر الشكل بمجرد قرار إداري صدر النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالحق بمجرد قرار. هذه تحتاج إلى أرضية، هذه هي إلى أرضية خلال سنين، يعني عبقهم تربويا ونفسيا وخلقيا، إلى أن أصبح القرار القانوني يكون إلى أثر، يكون إلى تطبيق. عزيز عليه ما عملته. وبالفعل المهاجرون أخذوا الغنيمة الحبيبة، مضافا إلى أنهم شاركوا الأنصار في معارفهم في أموالهم. وهكذا في مختلف المشاكل استنادا إلى استنادا إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله، فيما يولد المشقة للناس وفيما يخلق المشكلة لهم. النبي موقف موقف من يعجز عليه أن يواجه المشكلة، يعني موقف من يسعى لحل المشكلة استنادا إلى هذه الفكرة. يعني إذا تعبر بتعبير آخر بتقول أن النبي كان يهمه حل المشكلة، لأنه لا يبالي كما يتوهم البعض في بعض المشاكل. لا، النبي كان إذا اجتمع واجه مشكلة كان يهمه، لا أن يقف موقف المتبرج، أن يقف موقف اللامبالاة أبدا. استنادا إلى هذه الفكرة نلتزم بإيمانية بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ما مات حتى استثنى. ليه؟ لأن الرسول يدري إذا ما يحل الخليفة ماذا ستواجه الأمة من معضلات، وماذا ستعاني من مشكلات. الواقع هذا أمر يدرك أي قائد محمد سياسي اعتيادي يملك ذكاء وتعارف، يدرس ذاك المجتمع ويعيش تجاربه ويعيش نفسيات أهله، طبعا هو راح يدرك بذكائه وبقدرته السياسية المتعارفة يدرك طبيعة المشكلات التي سيواجهها المجتمع إذا لم يعين رسول الله الخليفة. هذا إذا فرضناه بالمستوى المتعارف من ذكاء القائد الاعتيادي. فما ظنك وهو رسول وحي الله عز وجل، ما ظنك وقد أحاطه الله عز وجل بما سيسري وبطبيعة الأمور إحاطة تامة. هو كان يخبر، هو كان صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، إن في قلوب أمتي ظلمة ولن تظهر حتى أموت، فإن وجدت أنصارا فقاتل، وإلا فاغمس سيفك واحقن دمك فإن الشهادة بورائك. جد أحاديث بالعشرات وردت النبي كان ينبئ بما سيقع من المحدث على المسلمين عموما وعلى اهل بيته خصوصا. مثلا الحديث الشهير عند كتب الفريقين: ستاتي عليكم الفتنه من بعد كقطع الليل المظلم. انت بجيد يلتفت في امير المؤمنين يقول لك ستقاتل بعد الناشطين والقاسطين والمالكين. يلتفت في عمار يقول لك ستقتلك الفئه الماديه. عشرات الاخبار التي تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا، كان عليما بطبيعه المشكلات التي سيواجهها المجتمع. ومعظم هذه المشكلات يعني قرابه 90% هي ناشئه من عدم ايش؟ او قل هي ناشئه من الاختلاف على مبدا الخلافه ومن سيتولى الامر. جاء هكذا امر كبير النبي يدرك ابعاده ويدرك مع مضاعفاته، يدرك مشكلاته التي ستقع والفتن التي سترتب، كل هذا يدركه. ومع ذلك يقف موقف الله مظهر، يقف موقف المتبرج، يقف ما يعين احد. مع كل هذا الكلام الجد. ثم هذا الكلام لو معقول، ليش ما سواه موسى؟ ليش ما سواه عيسى؟ ليش ما سواه نعم ابراهيم؟ اصل قرابه 124,000 نبي، ما منهم احد الا وعين خليفه من بعده. طيب لماذا يكون مع نبينا صلى الله عليه واله بدعا من الرسل؟ حاشا ثم حاشا. طبعا الرسول ما معين انطلاقا من امر الله عز وجل: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. زين. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وقال كلمته الاخرى ايضا: كلمه الثقلين اني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي. ويسال ابن مسعود كما يقول الطبيب البغدادي، يسال يقول: يا رسول الله اراك تتقصر حسره كبرى. قال: اتقصر في امر الناس من بعدي. يقول ابن مسعود: قلت له: ولي فلانا فسكت اعرض عنه، فلانا سكت، الى ان قلت له: ولي عليا عليه السلام. قال: اما والله لو وليتموها عليا لسار بكم على الصراط المستقيم وحملكم على المحجه البيضاء، ولا اظنكم فاحلين. صلى الله عليه وسلم. ولا اظنكم فاعلين. هذا يرمي مع صاحب المناقب الحنفي ويرمي طبيب البغدادي، لا تضروا فيني. زين. اكثر من واحد مضاف الى بقيه النصوص وفوقها قول الله جل شانه: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم مشهورون. ليش؟ اذا الواقع يا الله من يقول ان رسول الله وقف موقف المتفرج، موقف اللامبالاه مما سيعلم انه يجني من بعده، بل عين للناس ما يحسن الخلاف، ولكن الناس ضربوا مذاهب شتى. عزيز عليه ما عرفتم، بعد حريص عليكم. الفرق بين عزيز عليه ما عرفتم وبين حريص عليكم. لاحظ: عزيز عليه ما عرفتم، لما نقول فلان يعز عليه ان تقع في مشكله، يعني يكون همه انه يعالج لك المشكله اذا وقعت. هذا دور قسم من الناس يهمه ان اذا شافت الشده ينفذك من الشده، ما يفتح موقف المتنفج. هذا نمط. لكن لا يرى من وظيفته مثلا ان يتصدى ان يكون حريصا عليك في الاوضاع العاديه، بالاوضاع العاديه ما عنده حرص عليه. لكن اذا وقعت في شده يسعى لانقاذك من الشده. وقسم من الناس لا، يسوي الدين اذا وقعت الشده يوقف لك، واذا كنت في وضع عادي يتصدى للحرص عليك، يتصدى للحفاظ عليه وعلى مصلحته وعلى وجوده. يعني يهم ان تترقى، يهم ان تتطور، يهم ان توفق. ليه؟ النبي كان من النوع الثاني الذي لا فقط يهم حل المشكله، لا بل يهمه ايضا تحضير الاجواء المناسبه لسلامه الناس، لسعاده الناس، لامن المجتمع. فهو حريص عليكم. الحريص في لغه القانون، في علم القانون عدم اصطلاح، الاصطلاح يقول انه مره انت تحفظ الامانه حفظ الرجل العادي، ومرة تحفظ الامانه حفظ الرجل الحريص. او ذكروه في مساله القيم على القاصرين، يقول القيم مره يتصرف تصرف الرجل العادي، ومره يتصرف تصرف الرجل الحريص. فرق التصرف العادي عن التصرف الحريص. شوف انت مثلا قر عندك امان، التصرف العادي هو ان تحفظ في صندوق، ماذا بتحفظ في يدك؟ مش انت ما تفتح جيب؟ ومره لا، ما تحفظ في صندوق خشبي، تحفظ في صندوق مثلا حديدي او فلزي او ضد الحريق، هذا نوع ارقى. مره ما تكتفي بذلك، تحط حارس حديد، هذا نوع ارقى. مره ما تكتفي بهذا اصلا، تحملها معك لشده عنايتك بها، تحملها معك. هذا يعبر عنا تصرف الرجل الحريص والحرص على مراتب على درجات. قرآن الكريم يصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه لا يتصرف مع مجتمعه تصرف الرجل العادي أبدا، كان يتصرف تصرف الرجل الحريص، يعني المشفق الذي يهمه أن يستقصي جهده ويبذل القصارى سعيه من اجل اسعادهم، من اجل سلامتهم، يعني ما يدخر وسعى في الحرص على ذلك المجتمع والدفاع عن ذلك المجتمع في الصغير والكبير. وهذا اذى وداء يا ليتنا ما نستفيد منه ونحن نعيش في دنيا تعد بالمشاكل، تعد بالالام، تعد بالمرارة التي تمر على دنيا الإسلام وعلى بلاد المسلمين، على مقدسات المسلمين. واقعا لما تفتح وسائل الإعلام، لما تفتح المذياع أو تفتح التلفزيون تسمع نشرة الأنباء كأنه تسمع مقتل، يعني ولا كأنه تسمع نشرة الأنباء مقتل. واقع جدير أن نسميها نشرة مقتل لا نشرة أخبار، لأن ما تسمع فيها عن أخبار سعيدة للإنسانين. تفتح الراديو تسمع في وقت الأخبار، تسمع حدث قتل في المكان الفلاني، وحدث جريمة في المكان الفلاني، تسمع أخبار الجرحى، أخبار المثلى، أخبار الجنايات، أخبار العدوان، أخبار الآلام، آلام للبشرية عموما وللمسلمين خصوصا وللشعب الفلسطيني المظلوم بشكل اخص. فاجعه وفاجعه ومحنه والمحنه. نعم قلوب تتمزق بقضايا القنابل، العالم الاسلامي يقف موقف المتدرج، ولكن امر يعنيهم ابدا. امير المؤمنين سلام الله عليه لما غارت معاويه هاجمت الانبار في العراق وقتلت من قتلت، لمن يصعد المنبر يقول هم بلغني ان الرجل منهم ينتزع تلقان المراه المسلمه والاخرى المعاهده، يعني ذميه، فلا تمتنع منه الا بالاسترحام، فلو ان امرا مسلما مات بعد هذا اسفا ما كان به عندي ملوما بل كان به جريره. اقول لامير المؤمنين تقول اذا واحد يموت اسفا على نزع تلقان من امراه ذميه أو امرأة مسلمة، إذا يموت أذى ما يلام عنده، فما ظنك لو ترى ما تصنع إسرائيل النقيض اليوم بالشعب المسلم الفلسطيني، نعم من آلام، من محن، من مظالم، ليل نهار، شعب أعجل. والمصيبة أنه يعاقب في باب آخر للأسف الشديد. يا ليت أننا نتعلم مما وصف الله به نبيه، الغيرة على الإسلام، حرص على الإسلام. أين قول النبي صلى الله عليه وآله من بات ولم يهتم أو من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم؟ وين هذه الكلمات؟ نحفظها فقط يعني، فقط نحفظها الشكل، ونطلع في الامتحان نمتحن بها ناخذ درجة من الشكل. وإن حول النبي صلى الله عليه وآله المسلمون تتكاثر معهم دماؤهم يسعى بلمتهم أبناؤهم وإن المسلم في المسلم له حقوق على المنصوص مدى المسلمين في الجسد إذا اشتكى أو تداعى سائر الأعضاء وإن من بات شبعانا وجاره سببا أصبح وليس من المسلمين وإن من سمع واحدة المسلم من سمع مسلما يقول يا المسلمين فلم ينصره فليس منا وين كل هذه الاحاديث وين شهامتنا واحد يسال الله عز وجل ان يعيد الينا هيبتنا ان يعيد الينا حميتنا حميه الاسلام واقع هذه الليله ليله النبي صلى الله عليه واله يجب ان نستفيد منها وان نعتبر بحدوثه المزيد ومدى غيرته على الاسلام طيب لا يكون حريص عليكم بعد الحرص ايضا يؤشر الى شيء اخر لاحظ الحرص يؤشر اولا الى ان الرسول صلى الله عليه واله يتصرف تصرف الرجل الحريص بالمعنى الذي شرحته بالاصطلاح القانوني في مقابل تصرف الرجل العادي ولا يقف موقف المتفرج على واحد اثنين حريص عليكم كان يريد يقول انهم بخلاف بعض زعماء العالم الذي اذا استلم السلطه يكون حريصا على نفسه يعني اما نفسه قبل كل شيء اما مصلحته قبل كل شيء لا يفكر لو اجتمع ابدا رسول الله صلى الله عليه واله حريص عليكم لا حريص على نفسه ولهذا كان يكثر الغير على نفسه ولربما بات شادا حجر المجاعه في بعض الليالي يبات طاويا يبيت طاويا من اجل اسعاد المسلمين طالما تحمل الاذى تحمل الالم والصحابه يقولون عنا كنا اذا احمر الباس كنا اذا احمر الباس يعني اشتدت مراره المعركه كنا اذا اعتدت الدم الباس لذا لرسول الله كما يلوذ الحمام لاحظ كما يلوذ الحمام لذنا لرسول الله كن قال في المقدمه صلى الله عليه وسلم حريص عليكم لا حرص على نفسي هذه من خصائص النبوه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل مسائله لا فقط في العسكر في العسكر وفي الاقتصاد وفي الاداره وفي الاجتماع في كل جوانب الحياه هو مثال حريص عليكم لا حرص على نفسه ابدا ولهذا امتدحه الله تبارك وتعالى بمدائح ومدائح لانه اهل لذلك وطبق ذلك عمليا وليس عرفا وليس اعتبارا ان ينزل الله تعالى فيه قوله وانك لعلى خلق عظيم كم عانى من الامر حتى قال ما اوذي نبي مثل ما اوذي القرآن الكريم خصيصة ثانية يقول حريص عليه ما عملتم الخصيصة الثالثة يقول أيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم بس قبل أن أدخل في الخصيصة الثالثة في بل أرغب أن أنص عليك كما كنت استنادا إلى مبدأ حريص عليكم نقرأ من حرص النبي صلى الله عليه وآله أنه التاريخ يقول لما قارب رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاء أو لما قربت منه الوفاء التفت إلى من حضر عنده وقال علي بزوات وكتب أكتب لكم أكتب ومن أكتب أكتب يعني أمر بالكتابة تعبير مجازا أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا فالتفت رجل وقال ان الرجل يهجر بعضهم بدل العباره قال ان الرسول غلبه الوجع غلبه الوجع قلت هنا معنى يخلق نفس الشيء انت ما عالجت المشكله الواقع وفسر الماء بعد الجهد بالمن ليه؟ لان لما النبي يكون على فراش المرض ورب الموت يقول عليه قدر امر وذلك يقولهم انه غلبه الوجع يعني يشيلون يقول هذا مريض ما يترتب على كلام اخر ما يترتب على كلام اخر يعني يهدف نتيجه ما شفت شيء ما احلى المشكله انت بدلت العبارة لو ما حدث العبارة ابدا عرفت مسموح مشكلة هذا شو مكرر على ما فر منه لين الخلاصة هذه اللحظة الحاسمة وهذا اليوم اللي يسمونه يكون يوم الخميس رجية الخميس الرسول صلى الله عليه وسلم يواجه في هذا الشهر هذا الموقف يدل من جانب الجميل يدل من جانب الجميل على ما قال الله عنه حديث عليه من حرص عليكم امر بدواه وكتب ليكتب ذلك الكتاب الذي لو انه كتب ولو انهم عملوا به للواقع نجت الامه الاسلاميه من كثير من المضاعفات التي مرت فيها لكن للاسف الشديد وجه النبي في هذا الموقف وكان النبي يدرك انه الواقع الجرم كان مهيئا ولهذا اكتفى بتصريحاته السابقه وبياناته السابقه ومنها حديث الثقلين ما ان تمسكتم بهما اني جاءتكم فيكم الثقلين كتاب الله وعفرتي عن بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا واكتفى بقوله يا علي انت مني بمنزله هارون من موسى واكتفى بقوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه الى اخره من النصوص لتصور ان النبي لما مات في الكتاب يعني ما قام الحجه عظيمه ولكن اراد ان يدونها الى ان القوم واجهوا بما نعم واجهوا عليه فلما اختلفوا وكثر لغطهم يقول اصحاب الصحاح منهم صحيح مسلم قال لهم النبي قوموا عنه فقوموا عنه طردهم رسول الله نص عبارة أصحاب الصحاح طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله فالنبي كان حريصا عليهم ولكن للقوم فرص آخر وإلى الله المشركة بالمؤمنين رؤوف رحيم الرغبة في مواقع الرحمة على المؤمن والرحمة في مواقع التلطف بالمحسن هذا هو الفرق بين الأمرين في موقع التلطف بالمحسن وعبر عنها رحمة وفي موقع العفو عن المذنب وعبر عنها رحمة رسول الله كان مثال الخلق الرائع في كل أنماط سلوكه يقول واصفه كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحسننا معشرا وأليننا حديثا وكان لا يقتل عليه أحد فيحسب ان احدا اكرم عليه منه وصفه عظيمه لا يقبل عليه احد التفتوا اليه فيحسب ان احدا اكرم عليه منه يقول كل من يدخل على النبي ايا كان مركزه ايا كان مركزه غني كبير عادي صاحب نعم مستوى ومركز اجتماعي معين ايا كان مركزه إذا دخل على الرسول شاف معاملة الرسول وحسن أخلاق الرسول يتصور أنه أكرم الناس عند رسول الله أنه أكرم الناس عند رسول الله يعني شبعة أي واحد يدخل عليه شبعة الرسول تكريم وتقدير بما ينسجم مع مستواه بحيث يتصور أنه أكرم الناس عند النبي وأنه نعم أقربهم إليه قد يحتاج إلى هذا قوة كل إنسان يدخل عليه يأخذ هذا الطباع عنك أمر هذا الطباع من الأمر يشهد يلحق يعني الواقع الأمور المتعذرة لكن هذا لن يتعذر على النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بأنه على خلق عظيم طبعا هذا يشبه الرسول معناه بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه في أوصاف المتقين يقول في وصف المتقي يقول الناس منه في راحة ونفسه منه في تعب والإنسان المتقي لأنه يفتح صدر للنفس فيتحمل جهل الجهول يتحمل اشتباه المشتبه اعتداء المعتدين كذلك يلبيهم إذا يعطيهم إذا سألوه ينفتح عليهم يتحمل منهم فبيل هذا يكبد راح يكبد يعني نوع من المعاناة النفسية ليس بالأمر الشعري من دعاك أجبته من ملك منك أعطيته من تجاوز عليك أو تجاسر عليك تصفح عنه يحتاج إلى لياقة عظمى في الناس يكون سهمها راح منك لكن أنت تكون فعلا أنت تحس أنه قريب ما سمعتش بمعاملته. لهذا يقول الناس منه في راحة ونفسه منه في تعب. هذا من أوصاف المتقين، ورسول الله سيد المتقين على رحمة الله صلى الله عليك يا أبا القاسم أنت كما قال الله فيك ظنك لعلى كلهم عليم، وكما قال فيك حسان وأكمل منك لم تر طرف عين، وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مغرما من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله. ونحن في ليلة ضيافتك ونحن في رعايتك نقرأ سيرتك العطرة لعلها تكون علاجا لمشاكلنا، لعلها تكون دواء حاسما لذاهنا. سيدي يا رسول الله، وأنت خيرة خلق الله، وأنت أكرم خلق الله، وأنت الكريم على الله. سيدي نظرة عطوف من نظراتك العطوفة، من نظراتك الرقيمة الرؤوفة لأمتك التي تعاني العنف، التي تعاني الألم. وأنت عظيم جاه عند الله، بجاهك عند الله. سل من الله أن يمن بالنصر على هذه الأمة، أن يكشف هذه الأمة عن هذه الأمة. لا شك أن رسول الله نبي الرحمة، فما ظنك حين افتقده المسلمون؟ كيف قرب المسلمون من رحمات وبركات؟ دخلت فاطمة الزهراء سلام الله عليها ليلة وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي تقرأ أبيات أبي طالب: وأبيض يستسى الغمام بوجهه، إمام اليتامى عصمة للأرامل يلود به الغلاف من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، وميزان حق لا يقيس بشعرة، ووزان صدق وزنه غير عائل. وهي تبكي، فقال لها بني فاطمة: هلا قرأت قوله تعالى: وما محمد صلى الله عليه وآله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وهكذا كانت فاطمة الزهراء عليه السلام تتفجر ألما ودموعا في تلك الساعة، ومعها حسن وحسين وهم صيحة واحدة، وهي معهم: أيوا رسول الله، أيوا محمدا. بعد أمير المؤمنين عليه السلام من جانب آخر. وهكذا بعد أن طرد رسول الله تلك الوجوه التي سبق الحديث عنها، والتي سبق أن قالت إن الرجل يهجر والعياذ بالله، وحاشى رسول الله من الهجر، بعد أن قال لتلك الوجوه قوموا، دخلت عليه الوجوه الكريمة، دخلت عليه فاطمة بوجهها المشرق، دخل عليه علي أمير المؤمنين، الذي يقول فيه الشاعر: إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر راق الناظرين. دخل عليه حسن وحسين، وقيل أن الرسول صلى الله عليه وآله في تلك الساعة سقط عليه الحسن والحسين، وقعوا على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله. علي وفاطمة، واحد من اليمين واحد من الشمال عند رأس النبي، والحسن والحسين عند صدر النبي. تصور الصورة، علي وفاطمة من اليمين والشمال عند رأس النبي، والحسن والحسين من اليمين والشمال عند صدر النبي. يلقون المنظر، وهذه أمنية كل إنسان أنه إذا احتضر يحضره أحبته، يحضره أعز الناس إليه وأكرمهم عليه، وهكذا حضر أحبة الرسول عند احتضان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيها رسول الله، أيها حبيب قلبنا، من بعد فواضعتنا يا رسول الله، يا يا ترى الأم من بعد عائل أخذ الرسول يشرح لهم ما يجري عليهم من بعده كان من حجر مسمور مغرور وقوم الضروح ومن الماء محروم ومهار تنسحب والدمع مسجور صدر النبي صلى الله عليه وآله وبين موقف آخر يوم عاشوراء من الذي رأى صدر النبي يوم اقتراره رقاه حسين ولكن من الذي رأى صدر الحسين يوم عاشوراء هذا المعنى الذي شعر الشاعر يوم لم ترن الأيام